فاز المصلون على محمد وآل محمد. الثانية. الثالث. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمني، والبضعة الزهراء ماتت بعدما يا ألقت بضربي سياط بالمحسن والمرتضى، والمرتضى ردوا في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني، وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني. وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدري ما منها، حيث المصائب جمة لم أدري ما منها، يا أعد عليك إذ كلفتني مصيبة التوديع يوم خروجه، إذ قال يا جداه عندك ضمني ودع وطن طيب حسين والكربلة تعناها، يا شايل بضع عن لاوين ناول مناياها، يثرب حين ودعها حسين ومن هالضعان راد يشيل، سمعت هاشم بني تناوي عالمسير بلي لفاهم محمد ينادي ودمعه على خدوده يسيل، ناوي بهالضعن لاوين ماخذ كل هلك يا حسين، يثرب ما تود فرقاك ليش تريد فرقاه. لما نسمع حكي حسين وانو صفق ايد بايد يقل الأعداء يردوني أبايعهم وطيعي زي، وقض العمر بذله يا أخوي هالعمر ما أريد خلني أرشد بنيتي وباخذ كل أهل بيتي بالعزرايد منيتي عليل الدين يا محمد ودم العل تدواها صاح ارشد يا حاد وسير وتقدم على ضعوني لان صوت العليل يصيح يا هل هالضعن تانوني رد من الضعن ليها قعد عدها يصبرها على فرقاه ويسليها يا بويا للوطن ردي ترى ونتج ذوبت شبدي بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد الثاني أفر الله لكم يريد القرآن أن يكون إلى علاقة قوية علاقة قوية بين الله وبين الإنسان شلون هالعلاقة القوية؟ شوفوا أحياناً إحنا نشوف علاقة بين فلان مع فلان ونوصف العلاقة هذه بالعلاقة القوية شنو هذه المعايير اللي إحنا على أثرها وصفنا العلاقة بهذا الوصف نقول هذا عقل وياه وقلب وياه وقت وياه فلوسه جيبه عضلاته صدقوا بهذا التركيب وبهذا التكوين وبهذه الحيثية يريد القرآن أن يكون علاقة قوية بين الله وبين الإنسان بحيث أن يكون عقلي إلى الله دير بالك وقلبي إلى الله وقتي إلى الله عضلاتي جميع الطاقات يريد القرآن أن يوجه الإنسان بطاقاته كلها إلى رب العالمين أنا أقول القرآن يدفع بالإنسان إلى الله النبي صلى الله عليه وآله أيضا يوجه الإنسان بالطاقات إلى رب العالمين إحنا من هذا المكان أيضا نوجه الناس خلي عقلك إلى الله قلبك إلى الله عضلاتك إلى الله جيبك جميع الطاقات اللي عندك إلى الوقت خلي كل هذا إلى رب العالمين أنا أقول الانطلاق إلى الله عملية ثقيلة أنا ودي أكرر كلمة ثلاث مرات صدقوا الانطلاق إلى الله عملية ثقيلة وعملية ثقيلة وعملية ثقيلة وصعبة كذلك يا سيدي لا تصورون الانطلاق إلى الله عملية سهلة النبي قضى عمره بالكامل يدفع بالناس إلى رب العالمين كسرت رباعيته مقدمة أسنان النبي تكسرت وشج جبينه كذلك وسال دمه على الأرض يدفع بالناس إلى الله أيضا الناس شالوا السيف يحاربون إلى رسول الله مقاومة عدهم قوية أبو سفيان قدم أولاده وقدم عمره وقدم أمواله كذلك في سبيل من؟ في سبيل الوثن عجيب هذا شلون هالوثن؟ ألوان وأشكال يا سيدي هذا اللي مصنوع من حجر واللي من خشب واللي من تمر شيء آخر إلى آخره يعني الواحد يقدم تضحيات علشان هالوثن هذا إلى هذا الحد صدقوا إلى هذا الحد إلى هذا الحد ولهذا من هالمكان أنا أقول الانطلاق إلى الله عملية ثقيلة خلوا نعم هذه الأوثان أنا أسميها الأوثان الصامتة خلانا نقرب المعنى شوفوا عندنا بعض أولادنا الله يحفظ الجميع أحيانا يترنح بسيارة من هالمكان إلى مكان آخر، من هذا الشارع إلى مكان آخر، ومن هذا البلد إلى بلد ثانية، وفاتح له على الأغنية أجلكم الله. أحيانا يتناول إلى لقمة الحرام، شربة الحرام، بالحر بالبرد بالغبار بالأمطار بكل الظروف، ومضيع ناسه، أحيانا مضيع أمه ومضيع أولاده ومضيع زوجته ومضيع روحه، وقاعد يصرف على كل هذا، يقدم المال ويقدم الوقت ويقدم الجهد. صدقوا إذا نوقف على البعض، الله يهدي الجميع إن شاء الله، إذا نوقف على هالبعض الله وكيلك ما ينفذ إلى عقله ولا بمقدار ربع كلمة. عند الاستعداد أن يبقى على الحالة اللي هو فيها، عند الاستعداد أن يبقى على الحالة اللي هو فيها. ولهذا أنا أقول الانطلاق إلى الله عملية ثقيلة، وعملية ثقيلة. أنا جبت مثال على أولادنا، أحيانا الله وكيلك واحد يراكض ورانا من هالمكان إلى مكان آخر، من هذا الحسينية إلى مكان آخر، تعال شوف هذا شي يقول علينا، وجيب الكلام وإحنا نعطيه 50 ريال 100 ريال أكثر أقل، بس جيب الكلام. عجيب هذا، ويسمع الكلام العدل من جنابك، ويسمع الكلام الحلو من الآخر، ويسمع الكلام من هالمكان، لكن عند الاستعداد أن يبقى على الحالة اللي هو فيها. ولهذا الانطلاق إلى الله تحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى إرادة كذلك، وتحتاج إلى إرادة. صلوا على محمد وآل محمد. الانطلاق إلى الله إلى جنب العزيمة، إلى جنب الإرادة، إلى جنب القوة. احفظ من عندي هالكلمة هذه. الانطلاق إلى الله تحتاج إلى وعي، الانطلاق إلى الله تحتاج إلى تعقل، الانطلاق إلى الله تحتاج إلى تفهم، الانطلاق إلى الله تحتاج إلى تدبر وعمق. عجيب، يعني هو هذا الانطلاق إلى الله يحتاج إلى كل هذا المعنى. محنا جايين يعني نصلي وننطلق إلى الله، ونصوم وننطلق إلى الله، ونحج وننطلق إلى الله، وهذه أمور واضحة دير بالك بها. هي الانطلاق إلى الله ما تجمد يا سيدي على صلاة وعلى صوم وعلى حج وعلى زكاة وعلى خمس. صدقوا إحنا في هذا الزمان وفي هذا التوقيت بحاجة أن ننضج حتى في مسألة العبادة، بحاجة أن ننضج حتى في مسألة العبادة. أنا أقول لكم أي عمل إنساني يقدم خدمات إلى الناس، صدقوا هذه الأعمال الاجتماعية وهذه الممارسات وهذه الفعاليات اللي فيها تقديم الخدمات إلى الناس، صدقوا أحيانا تصعد على صلاة وعلى صوم. أنا تخطر النبي صلى الله عليه وآله مرة من المرات رايح إلى معركة، جملة من الناس صايمين وجملة ما كانوا بالصيام فاطرين، هذول الناس المفطرون قاموا وضعوا الخيام وإلى طبخ وإلى نفخ وإلى أعداد وإلى، فقال النبي هذول الناس المفطرون ذهبوا بالأجر كله. عجيب، هذا يعني أكثر أجر من هذا الصائم. إي والله، إذا كانت العبادة معطلة شنو قيمة العبادة؟ يقول هذا العمل هذا قام نعم وأخذ الأجر كله. ولهذا نعم شوفوا عندنا توجيه، إحنا بحاجة أن ننضج بالعبادة ونقول إحنا عندنا خدمات تقدم إلى الإنسانية. هذا اللي فاتح لمدرسة وفاتح لفصل في أي موطن من المواطن، سواء بالجمعية بالنادي في هالمكان في هالمكان، ويشتغل قاعد يعمل على تطوير ويعمل على تنمية، ويعمل على زيادة بالوعي، ويعمل على زيادة بالفهم. صدقوا، هذا شغل نعم اجتماعي وشغل عبادي، ويأخذ قداسة في ذاك المكان يمكن يصعد على هالمكان كل هذا. إذن بحاجة أن نتفهم إلى هذا المعنى، أن المشرع الإسلامي يدفع بالناس علشان ننطلق إلى رب العالمين. من الصلاة ننطلق إلى الله، ومن الأعمال أيضا الاجتماعية والإنسانية والخدمات أيضا ننطلق إلى الله، أيضا ننطلق إلى الله. إياك نعبد، هذا ضمير منفصل منصوب إلى فعل بعده. هذا ليش صار متقدم؟ علشان يوجه رسالة إلى الناس أن العبادة كلها يا جماعة ينبغي أن تكون إلى الله. شلون؟ إياك نعبد، يعني أنا أعبدك ولا أعبد غيرك. شايفين؟ وكأن القرآن يسعى إلى صيانة الإنسان، دير بالك، وإلى تحرير الإنسان. العبادة ينبغي أن تكون إلى الله، لا تكن عبد إلى مجتمعك، ولا تكن عبد إلى ذاتك. صدقوا، احنا بحاجة أن نتحرر شبابنا من عبودية الميل، عبودية الهوى، عبودية الجنس، عبودية الصديق، عبودية المجتمع، عبودية الرياضة، عبودية الديوانية إلى آخره. إذا أنا بهالديوانية، أنا عقلي وقلبي وقتي عضلاتي جيبي فلوسي، بالله عليكم ما تتحول هذه إلى مثل الإله؟ إذا أنا أوقف على رياضة، على صديقي، على مجتمعي، أنا عقلي وقلبي فلوسي وقتي كله وراء هذا يا سيدي. من هذا نعم صدق القرآن يسحب الطاقات يجيبها إلى رب العالمين. ما علي أنا عندي مصادقة لا تتحول إلى عبودية، أنا أتونس بهالمكان ما يتحول إلى عبودية، أنا أستمتع في هالمكان لا تتحول إلى عبودية. القرآن يسعى إلى حرية الناس. أتخطر مرة من المرات اثنين يمشون بحديقة، واحد بيده قضيب مثل العصات ويلعب فيها، ووصلت إلى أنف صديق. هذا زعل، شلون؟ قال أنا حر. قال نعم ما علي أنت حر، ولكن الحرية اللي عندك تنتهي إلى أنفي أنا. إذا تتعدى إلى هذا المكان طلعت من دائرة الحرية وصرت في مكان التعدي على الآخرين، مو حرية هذه. أي والله، ولهذا الإنسان إذا يبني له بيت أول شغل يسويه أن يركز إلى هذه الأرض علشان لا يعتدي على حدود الآخرين. أنا الآن عندي كلمة في هالمكان، لابد أن أركز الكلمة علشان ما أصطدم مع الناس اجتماعيا عقائديا سياسيا. أحيانا بعض الأعراف والعادات ما نتقاطع مع الناس، ما نتصادم مع الناس، أنا أركز الكلمة. كذلك أنت عندك حرية، وديننا الإسلامي يركز الحرية مالت الناس. أنت تسمع بسيارتك لكن لا تخلي هالصوت يجيني إلى بيتي. هذا نعم فاتح لعلى كلمة، فاتح لعلى أغنية، فاتح لعلى حاجة معينة. زين أنت بسيارتك ومع ربك على قولة الناس، لازم تسمعني أنا في بيتي؟ ها، هذه مو حرية، مو هذا تعدي. شبابنا أنت بسيارتك، هالأفعال هالسلوكيات هالممارسات، ما علي مشرعنا يعطينا للشارع أدب يا جماعة. ترى هذا البيت فيه رجل كبير وده يخلي راسه على وساده، مريض يخلي راسه على وساده، واحد يقرأ له إلى كلمة، حرمة ترضع إلى ابنه، مريض يحتاج إلى راحة. إذا أنا عندي هالتصرفات لا والله مو حرية. ولهذا نعم مشرعنا يعطي حرية إلى حدود الإيمان بالله. وإذا يعتد الإنسان على حدود الإيمان يخرب الإيمان بالله وتخرب الدنيا كذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. علشان توصل إلى الهدف وتوصل إلى النتيجة وتوصل إلى الغاية وتوصل إلى المطلوب. الله يقول تعال يمي وأنا أجيبك إلى أهدافك. لا تستعين بفلان ولا تستعين بفلان ولا فلان ولا ولا ولا فلان. تعال يمي. يعني الواحد لا يروح يدور له واسطة. شلون؟ إذا هذا يسوي لي نعم واسطة في مكان ما يفرض وصاية علي. أنا بالنهاية أكون ذيل إلى فلان، أكون تبع إلى فلان. الله نعم ما ود العبد يروح إلى هالمكان. الله يريد نعم من خلال الإثارة القرآنية أنك تتجه لرب العالمين وتكون حر، ما في واحد يحكمك. ليكون هذا يسوي لك جميلة ويوم من الأيام يحكمها الإنسان. الله يقول تعال يمي وأنا أجيبك إلى الغايات. شايفين بين الكلام، بين الكلمة وبين الكلمة، كأن الله يريد أن يقول إلى الناس بارك الله فيكم، اصنعوا لكم أهدافا في الحياة، سوي لك أهداف علشان الله يجيبك، الله يوصلك. شايفين شبابنا لو عندنا مباراة بين أكبر فريقين بالدنيا، قبل المباراة لو نشيل المرمى بالصوب ونشيل المرمى بالصوب الآخر، بالله عليكم المباراة لها طعم؟ والله ما لها معنى. زين، إذن أنت راعي الإيمان وراعي الدين وراعي القرآن وراعي الحياة، حلوة تمشي بالحياة ما عندك هدف؟ ها؟ والله مو حلوة. ولهذا أنا أدعوكم شبابنا بارك الله فيكم، سوء لكم 3-4-5 من الأهداف على مستوى الإيمان، سوي لك هدف. على مستوى الصناعة المالية سوي لك هدف. على مستوى مجتمعك سوي لك هدف. على مستوى ثقافتك وعلمك سوي لك هدف. على مستوى الأسرة سوي لك هدف. 3-4-5 من الأهداف، أصنع لكم أهداف. وصناعة الأهداف صناعة لذيذة وصناعة جميلة وصناعة ممتازة، وتحتاج أيضا إلى جملة من المهارات. إذا تصنع الهدف يوم من الأيام دير بالك خلي هدفك قريب من الأرض. أنا دائم أعبر عن الأرض بالواقع، يعني لا تصنع أهداف مثالية، لأن الأهداف المثالية لا تتحقق. مثلا أنا في المنبر أنا أتمنى أن أكون الخطيب العالمي، هذا لا يكون. اللي على قولة الناس اللي أشطر من عدنا ما صار الخطيب العالمي. راعي الشهادة وراعي الدرس وراعي المكانة وراعي المهارات ما صار الخطيب العالمي. إذا هو مقبول في هذا المجتمع صدقوا ما مقبول عند المجتمع الآخر. ولهذا خل أنا بدل، أنا لا والله أتمنى أكون على مستوى ربعي جماعتي بلدي ناسي. حلو، سوي لك هدف وخلي عندك مرونة في الأهداف، يعني خيارات. إذا ما صار الهدف أنا أضع لي هدف آخر علشان ما تخرب الشغلة وما تخرب الخطة بالكامل. زين، بعد خلي عندك إيمان بالأهداف، خلي عندك إيمان وخلي عندك المبادرة أن تأخذ الخطوة الأولى للتوجه نحو الهدف، وخلي أيضا عندك مسطرة علشان تقيس مستوى أدائك. أنا لو ودي أقيس المسافة من هذا الجدار إلى الجدار الآخر أجيب المسطرة، لو ودي أقيس أنا وصلت إلى الهدف أو ما وصلت أحتاج إلى مسطرة، ولكن من نوع آخر، مسطرة معنوية. أنا هدفي أوصل إلى الدكتوراه، ما وصلت إلى شهادة، أنا وصلت إلى البكالوريوس، أنا وصلت إلى ثلثين، بحاجة أنا أضع لي مصدر معنوية. وإن كان أنا في كثير من الأحيان أميل إلى مفردة المحصلات أكثر من مصطلح الهدف، لأن المحصلة أنا أقدر أقيسها بصورة دقيقة. أنا نعم عندي هدف الدكتوراه أو محصلة الدكتوراه، أنا وصلت إلى البكالوريوس ما علي، ما ضاعت الأهداف، ما ضاعت النتيجة، أنا ثلثين المشوار. إذن بقى علي خطوة واثنين وثلاثة. لكن إذا مسوي له هدف ما صار، أنا على بالي ضاعت الشغلة بالكامل وضاعت الخطة، ولهذا أميل إلى المصطلح هذا. شايفين القرآن الكريم يدعوكم يا أمة لا إله إلا الله، يا أمة القرآن اصنعوا لكم أهدافا جميلة، اهدنا الصراط المستقيم. شبابنا أنا أدعوكم أن تكون الهداية هدف لكم، أنا أدعو أن تكون الاستقامة هدف لكم. والله من أجمل الأهداف العالية الهدف هذا، صدقوا قدام رسول الله الهداية. الله يهديك. وإن كان أنا شايف جملة من الناس ترى ما يحبون الدعوة هذه، وهذول الناس اللي ما يحبون الدعوة صدقوا مو بس جنابك، حتى مشايخنا الكبار. إذا أنا أوقف على الشيخ الكبير أقول له الله يهديك، يمكن يزعل من ورايا. ها شلون هالمعنى؟ والله يا سيدي النبي ليلا ونهارا يدعو الله ويطلب من الله الهداية. الهداية هدف إلى الأنبياء مو بس هدف إلى المشايخ. ولهذا نعم أخوي لا تزعل إذا أنا أدعو لك بالهداية، صدقوا أجمل الأهداف اللي تسعى إليها البشرية هي الهداية والاستقامة والهداية. صدقوا لا نجمد على مستوى العلم، أنا أفتهم وأنا أعرف وأنا عندي الكلمة والفكرة والثقافة. ها إذا أنا أدعو لك بالعلم، أنا أدعو لك إلى بعض الخير وليس الخير كله. إذا أنا ودي بالخير لك، أنا أدعو لك بالهداية، أدعو لك بالهداية، هذا الخير كله يا جماعة. ولهذا خلوا الهداية هدف لكم في الحياة، أركض وراء هالهدف هذا، حققه، سويه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذول أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاد أمير المؤمنين، هذول يا جماعة اللي الله أنعم عليهم مثلوا الهداية، مثلوا الصراط المستقيم بعينه غير المغضوب عليهم. هذه دائرة الغضب الإلهي أنا أسميها. دير بالك إحنا بحاجة أن نتكيف مع الله، بحاجة أن نتكيف مع الله. الله سريع الحساب، الله شديد العقاب، الله رحيم. هل أنا متجه إلى رحمة الله؟ بحاجة أتفهم المعنى. أنا طلعت من هذا الدرب على بالي عذاب الله موجود هنا، بالفعل هل أنا منسحب عن العذاب الإلهي؟ بحاجة أن نتكيف مع الله. صدقوا إذا أنا عندي الفهم، عندي الوعي وعندي العلم وعندي الإدراك وأنزل إلى معصية الله، صدقوا الله لا يسطع بالنور في قلبي. إذا أنا ما عندي نور كيف أنا أنير الدرب إلى الآخرين؟ هذه أهل بني اللي عندي في البيت وزوجتي أولادي ربعي مجتمعي، اللي ما عنده نور لا يسطع بالنور ولا ينير الدرب إلى الناس. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دير بالك إلى الجزئية، مثل ما يقولون الخطباء أعرني سمعك. دير بالك كيف يضل الإنسان وكيف يضيع الإنسان. أنت بدربك، أنت بطريقك إلى مكة إلى المدينة المكان آخر، شلون الواحد يضيع في دربه وطريقه؟ والله اللي ما عنده علم يضيع في الدرب، واللي ينسى يضيع في الدرب، واللي يغفل أيضا يضيع في الدرب. زين احنا الآن مو طريقنا إله، احنا الآن في طريقنا إلى رب العالمين. شنو هذه القنوات والمحطات اللي تجيبنا إلى الله؟ القرآن يجيبنا إلى الله، الصلاة تجيبنا إلى الله، الدعاء يجيبنا إلى الله، أهل البيت يجيبون إلى الله، وهكذا. زين، ولهذا شوفوا ما سوينا هالمساحات، ما سوينا هالمربعات، ما صنعنا منابر إلا علشان نعرف الناس، نعرف الناس بالله بالقرآن بأهل البيت. أنا دائم أقول إلى الناس ترى المنبر هو هذا، مشروع معرفة، المنبر هذا مشروع وعي، مدرسة أهل البيت والمنبر مشروع معرفة. شلون أنا جبت التسمية هذه؟ لأن أنا شايف اللي قابل مشروع أهل البيت، المشروع اللي عند معاوية، صدقوا مشروع جهل يا سيدي. هذا واحد من الناس قال أنا ما علي لا من الخطيب ولا من الخطيب الآخر، أنا بوقف على أهل الشام بنفسي. راح كان يركب إلى جمل، وصل إلى منطقة الشام، شاف واحد شامي شبك بالرجال وصارت الهوشة، صارت الهوشة. شنو صاير الآن؟ وصلت الضجة المعاوية. أي شنو صاير؟ قال له مولانا هذا ما أخذ الناقة علي من أيام صفين، أنا الآن أرجعها مرة ثانية، عندك شاهد؟ قال 50 واحد، كل هذول الناس يشهدون هذه الناقة لي. قال أعطي للناقة، أعطي. قال له مولانا ترى هذا جمل مو هذه ناقة، ترى كل هذا بالفاضي. بالليل جاب معاوية قال له هذا الجمل كم يساوي؟ ها هل كثر؟ قال أنا أعطيك 2000، اشتري أحسن جمل في السوق، بس خذ الكلمة هذه وديها لعلي بن أبي طالب، قل له أنا أحاربه 100,000 ما يفرقون لا بين جمل ولا بين ناقة، ما يفرقون لا بين هذا ولا بين هذا. خل شوي أنا أفصل في المعنى. إذا أنا أوقف على الطبيب أحيانا يعطيني الوصفة الطبية، إذا أنا أظهر من عند الله وكيلك ما أفتهم شنو كاتب طبيبنا فيها، وما في مشكلة أنا مو طبيب، ما في ضير علي. أحيانا أطلع من المكتب الهندسي مو هندسنا، أنا مو عارف شنو قاعد اللي مسوي بالورقة، ما أفتهم فيها، ما في ضير، أنا مو طبيب ولا مهندس ولا شيء آخر. زين بالله عليكم، لكن قضيتنا مع أهل بدوي اللي طول عمره يركض وراء جمل وراء ناقة، بعد هالمرة هذه من ميز لا بين جمل ولا بين ناقة؟ ترى هذه مو معادلة، لا في الطب ولا هندسة ولا رياضيات ولا شيء آخر، هو هذا نعم جمل وهذه ناقة، ذكر وأنثى. تعرفون معاوية يقول حتى هالنمط البسيط الصغير من المعرفة أنا قدرت أشيله من رؤوس الناس وأصب الجهل في مكانه. نجحت أنا في مشروعي، نجحت أنا في مشروعي. مرة من المرات يسوي فيه، يقوم في عمل ضد الإمام علي، قال لابن العاص جس النبض في رؤوس الناس وصلوا إلى درجة الصفر. شايفين أحيانا أنا قيس الزيت مال السيارة أجيب هالمعيار الحديدة، زين لو ودنا نقيس المعرفة بالذهنية إحنا أيضا عندنا معيار ولكن معيار معنوي. قال اصعد المنبر، وصعد المنبر ابن العاص، بارك الله فيكم، إذا واحد جاب القرع إلى البيت حرام يخلي الزوج تتقشر، ما يصير هذا، لازم يذكي ذبحة مثل الذبيحة. تعرفون وصلت الضجة للعراق، واحد يوقف على أمير المؤمنين قال له مولانا الحمد لله أنا اليوم جايب قرع إلى البيت، ما علي زوج تتقشر يجوز هذا ولا لازم أذكي؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. معاوي يقول أنا عندي مشروع أسعى إلى تجهيل الناس، أنا أقول المنبر هذا يسعى إلى إيقاظ الناس، يسعى إلى بث الوعي، هذا يوقظ الناس، يصحي الناس. خلي شوية بعد أعمل استغراق من الجزئية، شلون إحنا نصحي الناس يا جماعة؟ أنا عندي ابني بالبيت، شلون أنا صحي علشان يروح إلى المدرسة؟ مرة أنا أضربه، مرة نهزهزه، مرة نصب الماء البارد عليه، مرة نعكنن الأجواء. على كل حال ترى مو هذا اللي صحي الواحد النايم، هذا يفتح عينه يحاكينا يرجع إلى النوم مرة ثانية، هذا يقوم يمشي خطوة يرجع إلى النوم مرة ثانية، يتكلم معانا وينام مرة ثانية. تعرفون شلون الواحد يصحى بصورة زينة؟ صدقوا إذا تحرك عقل الإنسان تعالنا عن بابه، وين مخلي المفتاح؟ لما يفتر بالذهن أنا مخليه في الدرج في المكان، متى ما راح يعمل عقل الإنسان صدقوا من الصعب أن يرجع إلى النوم مرة ثانية. أنا أقول المنبر هو مشروع معرفة يوقظ الناس ويصحي الناس، شلون احنا نلامس الى عقول الناس والى وعي الناس والى فكر الناس من خلال الكلمة. الكلمة إذا فعلناها بصورة زينة، إذا كان فيها نعم الوعي وفيها الفن وفيها المهارة وفيها الذكاء، صدقوا الكلمات مسؤولة أن تلامس إلى فكر الناس، والصوتيات تلامس إلى مشاعر الناس. إذن خلوا الكلمة في بالكم في هالمكان علشان يحقق المنبر أهدافه، أن يكون الوعي بالذهنية، أن تكون الصحوة الحقيقية. إحنا نشوف نعم أوادم، عين مفتوحة، أذن مفتوحة، ولكن إحنا نسعى أن يكون العقل مفتوح بالوعي والمعرفة. هو هذا المعنى. ولهذا ليش نعم يعني راح يزيد بن معاوية يفتش على سيد الشهداء؟ هذا اللي يصحي الناس، هذا اللي يحرك إلى عقول الناس، هذا اللي يحرك إلى قلوب الناس، هذا اللي يهدد مشروع يزيد بن معاوية. الوصية من أبيه: ترى قدامك الحسين هو هذا اللي خرب مشروعك، إذا تقدر يا يزيد تذبح الحسين أنت تنجح. هذا الحسين عنده مشروع، أنت عندك مشروع آخر. وبالفعل من تسنم يزيد بن معاوية خلى قدامه شلون يقضي على الإمام الحسين علشان يصرح ويمرح بالأمة الإسلامية. بالفعل سيد الشهداء ما ود بأن يذبح في مكان ويقتل في مكان، أراد ينقل المعركة للعراق، زاوية من المثلث الحضاري، أهمية جغرافية، أهمية إعلامية، أهمية سياسية. راح الإمام الحسين يود إلى المدينة، يود إلى قبر رسول الله، يودع إلى أهل المدينة، يودع إلى أهل ابني الصغيرة، يقولون دار عين الإمام الحسين، أين أخي العباس؟ أين كبش وكتيبتي؟ صاحوا على العباس، إجا قدام الإمام الحسين، هذا اللي رتب الضعن، هذا اللي ركب النساء، هذا اللي يوقف قدام العقيلة زينب، زينب قومي إلى أين؟ إلى كربلاء. الله أكبر. بالفعل زينب إذا تشوف البطل العظيم قدامها يدخل الأطمئنان عليها ويدخل السرور في قلوب الأطفال، في قلوب الرجال، في قلوب النساء. أشرف العباس على ضعن الحسين في ابنية صغيرة، أبويا ما عندها طاقة تقوم على رجولها، ها؟ ما عندها طاقة على القيام. يقول المؤرخون تزحف على الأرض وعينها على أبيها الإمام الحسين. تعرفوها هذه، سموها فاطمة العليلة. إي والله، لأنها عليلة، لأنها مريضة، ما عندها طاقة على المشي، تزحف على الأرض. الإمام الحسين خلاها مع المرأة الطيبة أم سلمة، جزاها الله ألف خير. اللي على خبر آخر، يا أم سلمة أعطاها النبي قارورة فيها تراب، إذا نظرت لهذا التراب تحول إلى دم أحمر، أعلمي أن ولد الحسين قتل في كربلاء. خلى هل ابنية مع أم سلمة، نعم هل ابنية تزحف تقول: أبا لا طاقة لي على فراقكم، خذني معكم أبا حسين، ابقي هنا، ما عندش طاقة على هالدرب الطويل هذا، يا بخذوني معكم أسرج الخيل، أسرج الخيل والله، وافرش فراش النوم بالليل، والله على فراقكم ما ظل لي والله على فراك وما ضايا. خوش ون بارك الله بيك بويا، ما ضايا يا الله لي حي، أنا لقعد على درب الضعون، والله وسايل يرحون ويجو، والله وسايل يرحون ويجو، والله كل من لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفوح، إيه والله وانا غايب باللحد مدفوح. يقولون هل ابنيه؟ اي والله كل يوم بويا تات الى دار ابيها الامام الحسين وتجلس خلف الباب ومخليه اذنها على الباب بويا، تسمع الماره وتسمع الناس، يمكن تاخذ خبر عن ابيها الحسين، يمكن عن العقيله، يمكن عن ضعن سيد الشهداء. اي والله شايفين التعلق، اي والله كل من لها وليان اجاها اجاها يا وصاحة وبسمها وطلعوها. انا لقعد على درب الضعيون وسايل اليرحون ويجو، والله وسايل اليرحايان ويجو. وقفت الناس أمام ضعن الحسين وصاحت الناس صيحة واحدة، يا الوداع الوداع الفراق الفراق. ضجت الناس ضجة واحدة، وإمامه وحسين. قبل ما يظهر أبو علي، قبر جد النبي بويه، وقف على قبر رسول الله، صلى ركعتين، رفع يديه يدعو إلى الله، وصار يبكي على تراب القبر إلى الصباح، إلى أن أغمض عينيه. شنو شاف إمامنا بويه؟ جمعا من الملائكة ورعيلا من الأنبياء يتوسطهم الحبيب رسول الله. يا ضم الحسين إلى صدره، قبل الحسين ما بين عينيه، ولدي حسين ولدي حسين ولدي حسين. خذني إليك يا رسول الله، يا لا ولدي كأني منك مذبوحا من الغفايا، يا مضرجا بدمائك، أين المنادي وإماما وحسينا؟ يا ضمني عندك يا جده في هذا الضر، علاني يا جد من بل وزماني أستري. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فاسي، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتي. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار يشي، وأشاب الهم راسي قبل إبان الماشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع، يا حبيبي وحسينا وحسينا وحسينا. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار يشي، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي، وعلى من داخل القبر بكاء ونحي